بسم الله الرحمن الرحيم. تستمع إلى هذه التلاوة المباركة برعاية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. والقرآن المجيد. بل عجبوا قال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. أَفَلَمْ زينا كيف لين الياء كمان. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. كيف لا كيف بنيناها كيف تقرأ كيف نعم أفلم أعيد أفلم ينظر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها فيها من كل زوج بهيج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج لا بهيج في الخشن لا من كل زوج بهيج وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فيها لا فيها بدون خشم فيها نعم وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وعاد كذب الرسل فحق وعيد وعاد وفرعون وإخوان

ثاني في الصور، هذا نفس الشيء، فصفى في الصور. ونفخ في الصور، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء، فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نفس الشيء، فبصرك اليوم حديد، حنيد في الخشوب، لا، فبصرك اليوم، فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرين هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. وقال قرينه هذا ما لدي ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه لا تقول قول قال وقد قدمت إليكم بالوعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام.

تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. أخي المستمع الكريم، نشكر لك حسن استماعك لهذه التلاوة المباركة عبر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أيوب حفظه الله. موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.mdawyoub.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.